وآية البقرة فيها عموم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. لا إله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ومن أعلام أولئك شهداء حمزة ابن عبد المطلب، أما النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه أنه سيد الشهداء رضي الله عنه وعنهم جميعا، سبحان الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم وزادهم إيمانا بعد غزوة أحد وانتهاء الوقعة وانهزم الكفار، جاء من يهدد، يعني أرسل قائد جيش الكفار أبو سفيان أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يهددهم ويقول إننا نجمع له سنعيد الكرة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم شوهم قال الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. على العبد إذا خاف من عدو أن يتذكر كفاية الله، كفاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقالوا حسبنا الله ونعم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، اتبعوا رضوان الله والله من فضله. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه. يعني يخوفكم أولياءه، هذا هو القول الصحيح في تفسير الآية، يخوفكم أولياءه كما هو جاري. يعني المنافقون والمنهزمون يخوفون الكفار ويعظمونهم ويعظمون قوتهم. صحيح أنهم يعني في أيديهم يعني أسباب وقوة مادية، وإنما يؤتى المؤمنون من أنفسهم. قلتم أن هذا قوله من عند أنفسهم، إنما يسلط الكفار على المؤمنين من سبب ذنوبهم وتقصيرهم وتفريطهم، ولا حول ولا قوة. قال الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإنما صار المسلمون إلى ما صاروا إليها الآن من الذلة وتسلط الأعداء بسبب الذنوب. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في أي مكان. أنصر الله، أسأل الله أن ينصر المجاهدين على أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير.